قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أحسن. هذا باب عظيم من أبواب كتاب التوحيد، باب ما جاء في المصورين. وإن الإنسان لا يعجب من صراحة هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقابل ذلك تساهل كثير من الناس في هذا الباب. إذا قلنا إن الشريعة الإسلامية كاملة صالحة لكل زمان ومكان، وأن أحكامها ثابتة، فمقتضى هذا أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينسخ فحكمه باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. باب ما جاء في المصورين. وعلاقته بكتاب التوحيد واضحة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول: المضاهاة لخلق الله. الوجه الثاني: وسيلة إلى الشرك. الوجه الثالث: أن صاحب الصورة يكلف يوم القيامة بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذه عقوبة لتساهله في هذا الأمر العظيم. وهذه الأحاديث جاءت في المصورين، جاء فيها أنه يؤمر أن يعقد بين شعيرتين، يعني حبة شعير وحبة شعير، يسوي لها عقدة ما تستطيع، تصور له كل نفس صورة، يؤمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث عليا ألا يدع صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا إلا سواه. العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في العلة في تحريم التصوير قبل أن يتكلموا في أنواعه، يعني التمثال أو الذي يكون بتصوير اليد أو غيره. ما هي علة تحريم التصوير؟ ذكروا ثلاث علل، ثنتان منهما منصوصتان وثالثة مستنبطة. العلة الأولى المضاهاة، وهي التي جاء بها هذا الباب، يضاهئون خلق الله. فالمصور يضاهي خلق الله، فيجب أن يبتعد عن هذه المضاهاة والمشابهة لخلق الله عز وجل. العلة الثانية خوف الشرك، لأن الصور للصالحين والمعظمين والكبرى وغيرهم قد تؤدي إلى الشرك، كما في قصة قوم نوح، كيف أنشأ الشرك بالتصاوير، مثلوا تماثيل الرجال الصالحين، وفي المرحلة الأولى كما جاء عن ابن عباس لم يعبدوهم وإنما صوروهم ليتذكروهم، كما يقول بعض الناس أنا آتي بصورة أبي وشيخي وأستاذي ما أدري إيش لأتقوى وأتذكر، فهؤلاء أيضا صوروهم ليتذكروا ويتقووا على العبادة. فلما مضى هذا الجيل أتى الشيطان للجيل اللاحق وقال إنهم كانوا يعبدونهم، فلما كثر الجهل وغاب العلم صدق هؤلاء هذه الفرية الشيطانية فعبدوا هذه الصور من دون الله، فنشأت عبادة الأصنام. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق في بعض أبواب كتاب التوحيد عن النصارى صوروا تلك التصاوير، ولهذا النصارى في جميع كنائسهم صورة الآلهة عيسى ومريم. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا موجود عند النصارى كل الكنائس، الصور تجدها تملأ الجدران لعيسى ولمريم وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وليس بخاف علينا تماثيل الأصنام إلى يومنا هذا، تماثيل الأصنام للزعماء والكبرى وغير ذلك في كثير من بلاد العالم، وكلها تعظم وتعبد من دون الله عز وجل. هاتان علتان منصوص عليهما، الأولى المضاهاة والثانية الخوف من الشرك. أما الثالثة فهي مستنبطة ذكرها كثير من العلماء، وهي عشق الصور، التعلق بالصور وعشقها، لأن التصوير يتولد عنه عشق الصور، فهذا أيضا من البلاء العريض الذي تقع به الفتنة للقلوب، لأن المرض مرض الشهوة ومرض الشبهة يبدأ من القلب. ألم يقل الله عز وجل لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن جميعا وهن من هن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ فلذلك أيها الإخوة في الله نقول إن ما جاء في هذا الباب من تقرير يدل على أن الأصل في التصوير هو التحريم، ولا شك أنه درجات، فما كان تماثيل أشدها وأشنعها، وما كان نقشا على حجر يأتي درجة بعد ذلك، وما كان رسما بيد يأتي درجة بعد ذلك، وكذلك أيضا ما كان تصويرا بآلة. بل إن بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن التصوير بالآلة أشد لأنه أدق. كثير من قبل أن تنشأ آلات التصوير كانوا قديما يصورون حتى المعارك لكن باليد بالريشة، فيصور لك ميدان المعركة والخيل وكذا وكذا وكذا، فتأتي الصور باهتة، لكن لو كان في ذلك الزمن فيه آلات لجاءت الصور واضحة ولكانت الفتنة فيها أكبر، لأن التعبير بصورة الآلة أقوى. فإذا أنت صورت مثلا جبلا أو يعني حديقة يجوز تصويرها بإطلاق، لا شك أن الصورة بالآلة أقوى من تصوير اليد ونحو ذلك. فالتصوير أقوى سواء كان فيما يباح أو فيما لا يباح. يأتي السؤال، وهذا البلاء العريض اليوم في التصوير، ما الذي نصنع به؟ نقول يؤخذ بقدره. ولهذا أقول بناء على هذا الأصل في هذا الباب، إن مسألة التصوير الأصل فيها هو ما تقرر وجاءت به النصوص صريحة، أما ما استجد فننظر إليه من خلال الأمور التالية: أولا ما كان ضرورة في إثبات الهويات أو العمولات أو غيرها فهذا معفو عنه، مع أن الإنسان ينبغي أن يكرهها، لكن يستخدمه وهو معفو عنه. اثنين، ما كان لضرورة وحاجة ماسة فهذا أيضا قد يعفى عنه في مثل هذه الحالة. ونعني بالحاجة الماسة ما كان سبيلا إلى تعليم ضروري لا يتم إلا به ونحو ذلك. يعني أحيانا يكون في شيء لا يتم إلا بطريقة معينة، في يعني تدريب عسكري، طب، إلى آخره، فهذا أيضا يقدر بقدره. الأمر الثالث، ما غلب اليوم فيما يتعلق بالفضائيات والشبكات العنكبوتية وبأقسامها، وكذلك أيضا الفضائيات وغيرها. فالذي يظهر لي، وهذا اجتهاد مني، وإن كان بعض العلماء إلى الآن يرى الامتناع عن دخولها، لكنني أقول كما قال كثير من المشايخ مشايخنا المجتهدين، إن غلبة الفساد في هذه الأجهزة والفضائيات يقتضي أنه لا يكفي ردها بكتاب أو شريط مسجل ونحوه، وإنما لابد من تخفيف هذا الفساد بأمور الخير. فجاءت الفتوى في منافسة هذه بالفضائيات المنضبطة، وهي التي نقول فيها لأصحابها: اقدروها بقدرها ولا تغلوا فيها. يعني لا ينبغي للإعلام الإسلامي المنضبط بالضوابط الشرعية أن يخوض فيما يخوض فيه الإعلام الإباحي، لا أقصد في نشر الصور الإباحية وإنما في الغلو. يعني أنت تريد أن تنقل محاضرة، تنقل ندوة، تنقل مناقشة، تنقل أخبار عن أحوال المسلمين، انقلها، لكن إياك أن تدخل فيما دخل فيه أولئك مما قد يؤدي إلى نوع من الفتنة. لأن الفتنة بالصور هي فتن باقية ولا تزول، ولذلك نقول اتقوا الله عز وجل في ذلك، وحاولوا كل المحاولة أن تكون الأمور طبيعية. يعني أعطيكم مثال في الإعلام المنحرف، يعني المكياج للرجل واللي التزيون واللي كذا واللي كذا، يعني تصوير واضح مقصود به، وفي النساء والعياذ بالله أشد وأشد وأشد. فلا ينبغي للإعلام الإسلامي أنه خليك طبيعي يا أخي، انقل هذا لأجل أن تنقل الأمر نقلا طبيعيا، لكن أن يتحول عند المذيع والمقدم والذي يقدم كذا إلى أن يحوله إلى، لا يا أخي، أنت تزيغ به إلى نوع من الفتنة. فينبغي الحذر من ذلك والانتباه إليه. وعلى هذا فمنافسة هذا الإعلام الفاسد اليوم صار نوع من الضرورة ترتكب فيه مفسدة التصوير والنقل، وإن كان فيها ما فيها، لأجل مقاومة هذا المد الهائل عالميا. والله أعلم. في سؤال ولا شيء سريع؟ نعم. نعم، هو قيل إنه حبس لصورة الإنسان، لكن من الناحية الأخرى هو تصوير له، ولهذا حبس هذه الصورة بالكاميرا أو بالآلة الدقيقة أشد من التصوير باليد. فمن قال إنه حبس وليس بتصوير، لا، هو في النهاية تصوير، قد لا يكون فيه مضاهاة، قد لا يكون فيه مضاهاة، لأنه هو يصور هذه النسمة التي خلقها الله عز وجل. لكن العلة الأخرى وهي خوف تعظيم هذه الصور، وانظر الآن إلى صور المعظمين، صور المعظمين يعني تراها تتحول إلى فتنة. وكذلك أيضا الافتتان بالصورة، فلو قارنت بين صورة يد وصورة آلة لامرأة جميلة أو لشاب جميل، لا شك أن الافتتان بصورة الآلة أشد. بل وكلكم تعلمون ذلك، التصوير الآلي يضاعف الجمال مرات ومرات. يعني الصور، يعني كم من شخص تراه شخصا عاديا لكن في الصورة أجمل وأجمل وأجمل من صورته الحقيقية. إذن صارت الآلة من ناحية الافتتان بالصور أشد. نعم نعم، تفضل يا شيخ. الباب اللي بعده، تفضل يا شيخ. أخوكم يسعى عن دخول الملائكة. والله يا أخي هذا جاء أيضا في حديث صحيح، وهذا من البلاء العريض في بيوت المسلم للأسف. يعني مهما نقدر نجيب ونجزم، لكن نقول اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، لأنه للأسف هذا بلاء عريض دخل كل البيوت. اتقوا الله ما استطعتم، إن استطاع الإنسان أن يسلم فهذا طيب. نعم، إيش تصوير للذكرى؟ ما أرى هذا، ما أرى التصوير للذكرى، هذا ليس له حاجة، ليس له حاجة، وإن كان هذا شائع عند الناس، لكن ليس هو من الأمور التي يحتاج إليها. يعني يحكي لي أحد الإخوة قبل فترة، يقول كنا في إحدى الدول الأوروبية وإيش قابلنا مجموعة، وكان فيه امرأة قسيسة يعني، وكلموها عن الإسلام وعن الشرك وعن كذا وعن كذا وعن كذا، يقول فتكلمت عن هذا الموضوع، وأنه تعظيم هؤلاء يولد أشياء في القلوب وفي كذا وفي كذا، يقول فجأة قالت فعلا أنت صدقت، أنت صادق. يقول استغربنا يعني منه، قالت بنتي لما توفي أبوها صار عندها تعب، لكن مع مرور الزمن بدأ يخف عندها التعب والحزن، لكن صارت كل فترة تظهر صور أبوها فيعود إليها الاكتئاب. تظهر الصور فيعود إليها الاكتئاب. وبلا شك أنه هذا يعني أنا أتصور أنه من المعاني، لأن ما في أحد دائم لأحد ولا في أحد باق لأحد، وأيما أمر ليس فيه فائدة فعلى الإنسان أن يتجنبه، خاصة إذا يعني أدرك أن مثل هذه الأمور كونه يكرهها في قلبه هذا شيء يعني جاءت به يعني أدلة صريحة كما قلنا في هذا الباب. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يسأل يقول: أحسن الله إليك شيخنا، هل هناك فرق بين علم الله قبل وقوع الفعل وبعده؟ نعم، علم الله بالشيء بعد وقوعه علم مطابق له، لكن يعلمه واقع. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. علم الله المجاهدين في الأزل ولا لا؟ ها؟ إذا ما معنى لنبلونكم حتى نعلم؟ أي حتى يقع منكم، أليس كذلك؟ فالله علم المجاهد في الأزل، لكن هنا جاء الابتلاء حتى يعلم. هذا العلم لاحظ معي ليس علما جديدا مستأنفا، وإنما هو علم مطابق لعلم الله، لكن العلم به واقعا غير العلم به قبل ذلك. انتبهتم معي؟ ولهذا حساب الله عز وجل للعباد بعد وقوع الفعل منهم مع علم الله بما هم فاعلون. ولو أن الإنسان قال هو واحد ولا حاجة إليه ما صار هناك حاجة إلى الدنيا ولا إلى الابتلاء ولا إلى الامتحان ولا إلى الحساب يوم القيامة، وإنما يخلقهم الله إلى الجنة أو إلى النار لأن الله علم ما هم عاملون. لكن في حكمة الله عز وجل ليس كذلك، ومن هنا يوم الحساب كل واحد منا سيتذكر أعماله كتابا يلقاه منشورا، يتذكر تصبح عنده ظاهرة يعني ذاكرة حديدية إن صح التعبير، وعينه حديدية، فبصرك اليوم حديد حاد يبصر أعلى ما في الموقف وأقصى ما في الموقف والعرصات التي تجتمع فيه الأمم، يسمعه من قرب من بعد كما يسمعه. بصرك حديد، ذاكرتك حديدية، كل الأعمال اللي نحن الآن ينسى مد وش تغدى البارحة وش تعشى، لا، إذا جاء الكتاب تتذكر كل شيء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ما فائدة هذا؟ إقامة الحجة عليك، إقامة الحجة عليك. ولهذا من لطف الله عز وجل ببعض عباده، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، أنه إذا حوقق بذنوبه وجد ذنوبا لم تذكر فيقول يا رب هناك ذنوب، يعرفها لأنه يتذكرها في هذه اللحظة، فيقول الله له إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. وإنما ستر الله للعبد المؤمن بإخلاصه وتوبته ورجوعه إلى الله عز وجل، تحقيق العبد للتوحيد والصدق حتى يلقى الله عز وجل، هذا من علامات التوفيق للعبد في أن الله سبحانه وتعالى يستر عليه ويغفر له ذنبه. والدنيا فانية وفي كل وقت حقيقة، نرى من يموت من الصالحين من زملائنا وأساتذتنا ومشايخنا من الأفاضل. سبحان الله العظيم، كلما سمعت برحيل أحد علمت أن الله اختاره. هكذا نحسب والله حسيب ولا نزكي على الله أحد، لأنه في زمن الفتن رحلة الإنسان إلى الله وهو ثابت لا يتغير ولم يبدل هذه أكبر نعمة، وإلا فكلنا راحلون، ومن الذي سيبقى؟ أسأل الله أن يغفر لأموات المسلمين وللمشايخ وطلبة العلم والدكاترة والأساتذة وكل من كان فيه خير، أسأل الله أن يغفر لهم وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلحقنا بهم على خير غير مغيرين ولا مبدلين. تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم رحمه الله تعالى: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. أحسن. هذا الباب باب ما جاء في كثرة الحلف، وهذا منه رحمه الله تعالى تعبير دقيق، لأن الحلف مشروع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلف في بعض المواضع، لكن أراد من هذا الباب التنبيه على أن الإنسان لا يكثر من الحلف، لأن كثرة الحلف تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في الحنث أو عدم التكفير إذا حنث في يمينه ونحو ذلك. فالحلف شبيه بالنذر، وإن كان بينهما فروق، لكن من هذه الناحية إذا حلف الإنسان عاهد نفسه كالنذر، إذا نذر عاهد نفسه. لكن لو أنه لم يحلف وإنما أخبر وقال واكتفى بذلك، فإنه يكون في أمن، ويكون أمره بيده إلى آخره. والحلف تعظيم لله عز وجل، وتعظيم الله عز وجل توحيد. ولهذا سبق أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وبين مسألة أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. فإذا كان الحلف بغير الله شركا أصغر أو أكبر، فالحلف بالله عز وجل تعظيم لله وتوحيد، فيجب على الإنسان أن يعظم اليمين وأن يحفظها. والذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، ذكر نماذج. النموذج الأول الذي ينفق سلعته بالحلف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. لأن أخاك يصدقك إذا قلت والله إني اشتريتها بكذا وأنت لم تفعل وأنت لم تشتريها بكذا، يصدقك فيشتري منك ويثق فيك، لكن العاقبة ممحقة للكسب. ولهذا جاء في الرواية الثانية عند الطبراني وهو حديث صحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر أشيمط زاني، والأشيمط هو الذي خمطه الشيب وصغره تحقيرا له، وإنما وقع في هذا الوعيد لأن داعي المعصية ضعيف في حقه، فدل على أن الحامل له والعياذ بالله على الزنا مرض وفجور، نسأل الله السلامة والعافية. والثاني عائل مستكبر، عائل فقير ومستكبر على الناس، فهذا دليل على أن قلبه مملوء بالكبر، لأنه وهو عائل وفقير يستكبر على الناس. ثم ذكر الثالثة وهي المناسبة لحديث الباب، في حديث في الباب: ورجل جعل الله بضاعته، أي جعل اليمين بالله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فهذا داخل في هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالذي جعل الله بضاعته يبيع ويشتري باليمين فهذا واقع في هذا التحذير، فعلى البائع والمشتري ونحو ذلك أن يبيع ويشتري بدون أن يدخل اليمين، وحتى لو كانت اليمين صادقة فينبغي ألا يستعملها في بيعه وشرائه إلا عند الحاجة والضرورة. أما إذا كان كاذبا فقد جمع بين المحذورين: الكذب في يمينه والعياذ بالله، وأكل أموال الناس بالباطل بها، أي بهذه اليمين. النموذج الثاني الذي في الحديث المعروف حديث عمران بن الحصين: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. وهذا هو الشاهد: يشهد ولا يستشهد، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. فهذه الفئة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشهد ولا يستشهد، وللأسف هذا موجود عند بعض الناس حتى عند بعض المحاكم، متبرع بالشهادة، لا يدري ما القضية، أخبرني عنها وأنا أشهد لك. وهذا بخلاف الحديث الآخر الذي فيه فضل الشهادة، لأن تلك إذا كان صاحب الحق لا يعلم. أحيانا تكون في حق ويكاد يذهب هذا الحق وأنت عندك علم وعندك شهادة، فهذا من الخير أن تذهب لصاحبه أو تذهب للقاضي وتقول: أنا أشهد أن هذه العمارة أو هذا البيت هو لفلان. أما الذي يشهد ولا يستشهد فهذا هو الإنسان المتساهل في الشهادة. ولهذا قال هنا: ويخونون ولا يؤتمنون، نعوذ بالله من ذلك، فهذا نوع منه. ولهذا قال في الحديث الآخر: ثم يجيء قوم تشبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، لضعف الإيمان، يشهد قبل أن يأتي باليمين واليمين قبل الشهادة، متسارع. وفعلا في من الناس من يركض إلى ذلك ركضة، بينما الشهادة شهادة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، واليمين تعظيم لله عز وجل، فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذا الأمر. ولهذا قال إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على العهد واليمين ونحن صغار، وصغار لا تحلف، حتى وهو عمره 7-8 سنة لا تحلف، لا تحلف وأنت كاذب، لا تعاهد وأنت لا تفي بوعدك، تدريب وتعليم، وهذا كان عند السلف رحمهم الله تعالى. فتعظيم الله عز وجل يجب أن يبقى. ومن الأشياء التي استجدت عند كثير من الناس الحلف بالطلاق، وهذا مرض خطير جدا، لأن بعض الفقهاء يجري الحكم ويقول إذا حلفت بالطلاق على فلان أن يأكل طعامك ولم يأكل تطلق زوجته، هذا قول لبعض العلماء. وكون الإنسان يعظم الحلف بالطلاق على الحلف بالله عز وجل أيضا هذا غير صحيح، ولهذا ينبغي أن يتعارف الناس وأن يتعاهدوا بأن يكرم بعضهم بعضا بدون يمين، أكد عليه وادعه واجزم كما يقول العامة، اعزم واجزم يعني خليك جازم، لكن ما في داعي للأيمان المغلظة، ولا في داعي أن صاحبك لا يعلم ولا يعرف أنك تكرمه إلا باليمين المغلظة، أو لا يعلم أنك تكرمه إلا بما يزعم أنه فوق اليمين بالله وهو الحلف بالطلاق، فهذا من الاستهانة بالعهود والمواثيق، لأن الزواج أخذتموهن بكلمة الله، فلماذا تنقض عهد الله في الزواج؟ بسبب عزيمة. ألا تعظم ذلك العقد والعهد بينك وبين زوجك ثم تنقضه من أجل أن تدعو فلان إلى وليمة؟ هذا استهانة بالعهود والمواثيق. فوصيتي لنفسي ولإخواني ألا يكثر من الحلف، وأن يخبر الإنسان ويقول له لكن عند الحاجة عند الضرورة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم على شيء، إما على شيء يقيني يخبر به الناس أو على شيء شرعي يخبر به الناس فيحلف له، أما ما كان من أمر يخبر به من غيبه هو فلا حاجة إلى اليمين، إن صدقك الناس صدقوك وإن لم يصدقوك ما عليك منهم ولن تسأل عنهم. جاءك فلان وقال كيف فعلت هذا؟ قلت قل له يا أخي أنا كنت مشغولا، صدقك جزاه الله خير، لم يصدقك لا يضرك، فلا حاجة إلى أن تحلف أيمان، بل بعضهم يشهد الله يقول أشهد الله كذا، لا يا أخي لا تدخل نفسك في أن تشهد الله، أشهد الله على كذا وكذا حتى على المحبة، أرى أن الإنسان لا يقولها وإنما أخبره قل إني أحبك، لكن لا تقول أشهد الله، لأنك أحيانا تقولها مجاملة وقد يكون بينك وبين أخيك شيء فتريد أن تجامله فتقول أشهد الله أني أحبك وتكون غير صادق، لا حاجة أن تلزم نفسك في هذه الأمور. أسأل الله للجميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.